بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد فغفر الله لك. قال الشيخ بن جاسم رحمه الله: باب الإجارة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله: إذا آجر إنسان أرضه لمن يزرعها قطنا وشرط عليه أن الأجرة له في السنة الأولى، فإذا خرج عنها فالشجر والثمر لربها عن أجرة أرضه، فأجاب. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله: إذا آجر إنسان أرضه لمن يزرعها قطنا وشرط عليه أن الأجرة له في السنة الأولى، فإذا خرج عنها فالشجر والثمر لربها عن أجرة أرضه، فأجاب: الظاهر أن مثل هذا لا يجوزه الفقهاء لما فيه من الغرض، وإنما جوزوا الإجارة بشيء معلوم، لأنه تصل إلى كله، وبعده وإذا خرج كان لرب الأرض، لأن قد تخرج السنة الأولى وقد لا تخرج، قد تخرج بعد ذلك وقد لا تخرج لغرض. نعم. فلانك. وسئل إذا يكون الإجارة إما بجزء من الثمرة أو بالدراهم، نعم، أو بأصل المعلومة من البر، نعم. أحسن الله عليك. وسئل إذا استأجر رجلا ليعمل وشرط عليه مع ذلك أن يلقح نخلة أن يلقح نخلة أو يبذر أرضه أو يقلبها أو يبذر فيها علفا وشيئا من آلة الحرث من عنده. وسئل إذا استأجر رجلا ليعمل وشرط عليه مع ذلك أن يلقح نخلة أو يبذر أرضه أو يقلبها أو يبذر فيها علفا وشيئا من آلة الحرث من عنده أو غير ذلك، فأجاب: اعلم أن الذي عليه الفتوى أن الإجارة جائزة على المنفعة إذا كانت المنفعة معلومة قلت أو كثرت، وما ذكره السائل كله من المنافع المعلومة عند المؤجر والمستأجر. بالسؤال. وسئل إذا استأجر رجلا ليعمل وشرط عليه مع ذلك أن يلقح نخلة أو يبذر أرضه أو يقلبها أو يبذر فيها علفا وشيئا من آلة الحرث من عنده أو غير ذلك، فأجاب: اعلم أن الذي عليه الفتوى أن الإجارة جائزة على المنفعة إذا كانت المنفعة معلومة. نعم، هذا شرط على المنفعة، يلقح النخل يبذر الأرض، نعم، منفعة معلومة، نعم. قلت أو كثرت وما ذكره السائل كله من المنافع المعلومة عند المؤجر وعند المؤجر والمستأجر. سئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله عن إجارة الإنسان نفسه ودابته بجزء مشاع من الثمرة قبل ظهورها أو بدو صلاحها، فأجاب: اعلم أن الثمرة لا يصح بيعها قبل بدو صلاحها، ولا تجعل أجرة لعمل، لأن جعلها أجرة بيع لها، وأما إن ساقاه على الثمرة بجزء منها فذلك صحيح قبل ظهورها وبعده. نعم، إذا زرع على جزء من الثمرة ربع أو الثلث أو النصف ما في إشكال، نعم. أما نبيع على شهر والثمرة ما بدأ الصلاح فهذا لا يجوز، نعم. عفواً. وسئل الشيخ عبد الله بصير رحمه الله عن استئجار الرجل على تأبير نخله كل نخلة بعذر، فأجاب: هذا لا يصح لأن فيه غررا، وإن كان الرجل قد أبر النخل فأرى فيه أجرة المثل. سئل الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله عن استئجار الرجل على تأبير نخله كل نخلة بعد، فأجاب: هذا لا يصح لأن فيه غررا، وإن كان الرجل قد أبر النخل فأرى فيه أجرة المثل. يعني يقول: من أذكح نخلك وكل خلاص تعطينا ذلك مثلا فجرتي فجرتي كل نخلة يكون فيها 5 عروق 10 لواحد والباقي لك، هذا لا يجوز، لأن قد لا تخرج شيئا وقد يكون فيها العذق يكون فيه شيء كثير أكثر من أجرته، وإنما يعطى أجرة مثل قدر له أجرة مثل ويكون الشرط فاسد. نعم. وأجاب الشيخ جمعان بن ناصر رحمه الله: كتبنا لأولاد الشيخ، فكتب لنا عبد الله بن الشيخ وحمد بن ناصر رحمهما الله، وذكر لنا عبد الله بن الشيخ كلاما لبعض أهل العلم قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جاز. قال في المغني وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جاز. يعني يعطيه الخياط ثياب قماش يخيطه ويبيعه على النصف، هذا له النصف لأن الثياب أصل ثياب له، وهذا له النصف مقابل خياطة غلبة. أحسن الله عليك. نص عليه في رواية حرب: وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز. نص عليه الغزل ليغزل الثياب اللي تغزل صوف، دفع إلى الشخص يغزل الثياب، يعني عندي صوف، عندي مثلا كذا كيلو من الصوف وأعطاها الشخص يجيد النسج والغزل وقال عن النص: أنا أعطيك الصوف وأنت تغزل طلع الثياب ونبيعه على النص أو الثلث لا بأس. نعم. وهذا يقاس عليه العمل المعروف لأجل الحاجة الداعية، وهذه مشاركة لا إجارة. وأما مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي فلم يجوزوا ذلك، نقله لنا حمد بن ناصر من كتاب المغني، والإمام أحمد وكثير من أصحابه جوزوا ذلك وجعلوه من باب المشاركة، وأما من جعله من باب الإجارة فهو يمنع ذلك كله، ولكن تركنا تعربهم لأجل الحاجة والضرورة إلى ذلك، لكن بشرط ألا يجعل للعامل إلا جزءا مشاعا من الثمر يكثر أو يقل، ولا يجعل له زيادة على ذلك لا نخلة ولا عبر، فإن ذلك فاسد يفسد العمل، ومن جعل هذا في إجارته فأدبوه ولا تجعلوا له ولا تعطوه شرطه المشروط إذا كان كما وصفنا، فليتفاسخون ويعطى قدر أجرة مدته التي قد عمل، وإلا يستأجره بأجرة جديدة بعمل صحيح بجزء مشاع أو جزء أو بعض جزء أو دراهم معدودة بلا شرط أو كيل مسمى بلا شرك في الثمرة. بل يتفاسخون ويعطى قدر أجرته والإمام أحمد وكثير من أصحابه جوزوا ذلك وجعلوه من باب المشاركة، وأما من جعله من باب الإجارة فهو يمنع ذلك كله، ولكن تركنا تعربهم لأجل الحاجة والضرورة إلى ذلك، لكن بشرط ألا يجعل للعامل إلا جزءا مشاعا من الثمرة يكثر أو يقل، ولا يجعل له زيادة ولا يشتركون هذا الجزء مشاع، خلاص يشتركون في النفع والضرر. نعم. ولا يجعل له زيادة على ذلك لا نخلة ولا عتق، فإن ذلك فاسد يفسد العمل، ومن جعل هذا في إجارته فأدبوه، ولا تجعل له ولا تعطوه شرطه المشروط إذا كان كما وصفنا، بل يتفاسخون ويعطى قدر أجرة مدته التي قد عمل، وإلا يستأجره بأجرة جديدة بعمل صحيح بجزء مشاع أو جزء أو بعض جزء أو دراهم معدودة بلا شرك أو كيل مسمى بلا شرك في الثمرة. انتهى. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: يذكر لنا أنكم تعاملون في كراء الأرض بحد معلوم، وتشترطون على الزارع جزءا من السبن، وهذه إجارة يشترط فيها أن تكون الأجرة معلومة، وشرط التبن شيء مجهول تفسد به الإجارة، وطريق السلامة في هذا أن تزيدوا في الأجرة شيئا من الحد معلوما وتترك اشتراط التبن. نعم، هذا مخرج. هذا كل الحد مثلا 70 صاع من الحد وشيء من التبن، هذا ما يصلح. قالوا ما يلف التبن، خلى 80 صاع، 80 صاع وترك التبن. نعم. عفى الله عنك. وأجاب الشيخ عيد الحجي رحمه الله: تصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها عند الأكثر. هذا هو الصواب، يعني إجرة الأرض كذا من الحبوب الصواب من غير الأرض أو بدراهم أو بجزء من الثمرة. نعم. وكذا بالتبن مع الطعام بشرط أن يكون معلوما بما يعرف به قدره، وكذا يجوز إن كان بالسهم. وكذا بالتبن مع الطعام. نعم. كيف؟ هذا سبق ما يجوز بالتبن. نعم. وكذا يجوز إن كان بسهم من تبنها كالمزارعة، ولأن التبن من العروق. وكذا إيش؟ قال عفى الله عنك: وكذا يجوز إن كان بسهم. كبر التبن إيش بالطعام مع التبن. قال: تصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها عند الأكثر. نعم. وكذا بالتبن مع الطعام، يعني التبن الخارج منها، يعني التبن الخارج منها لا بأس مع الطعام. نعم. عفى الله عنك. بشرط أن يكون معلوما بما يعرف به قدره، وكذا يجوز إن كان بسهم من تبنها كالمزارعة، ولأن التبن من العروض. كذا العروض. نعم. عفى الله عنك. وسئل شيخ حمد بن ناصر رحمه الله: ما قول العلماء في من دفع دابته إلى آخر يسقي عليها زرعا بجزء من الثمرة، سواء كانت مدة السقي معلومة أو مجهولة، مثل إلى أن تهزل أو تحفى؟ هل هذا جائز؟ إلى أن تهزل يعني في الهزيلة، أو تحفى يعني تصيبها الحفى في رجليها بسبب كثرة العمل. عفى الله عنك. هل هذا جائز يشبه دفع الدابة إلى من يعمل عليها ببعض مغلها، أم هذا ليس بصحيح لعدم معرفة الأجرة والجهل بالمدة إذا لم توقت؟ فأجاب: هذه المسألة لم أقف عليها منصوصة في كلام العلماء، ولكنهم نصوا على ما يؤخذ منهم حكم هذه المسألة. فمن ذلك أنهم ذكروا أن من شرط صحة الإجارة معرفة قدر الأجرة ومعرفة قدر المدة. قال في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا، انتهى. ولكن هذه المسألة هل تلحق بمسائل الإجارة وتعطى أحكامها، أم تلحق بمسائل الشركة وتعطى أحكامها، مثل المساقات والمزارعة والمضاربة وغير ذلك من مسائل المشاركات؟ فإن قلنا إنها بمسائل الإجارة أشبه، فالإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة على مدة معلومة. ولهذا اختلف العلماء في جواز إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها كثلث أو ربع، فمنعه أبو حنيفة والشافعي وغيرهما، وعللوه بأن العوض مجهول فلا تصح الإجارة بعوض مجهول، وأجازه الإمام أحمد. فمن أصحابه من قال هو إجارة، ومنهم من قال بل هو مزارعة بلفظ الإجارة. قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن هذا إجارة، وأن الإجارة تصح بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المؤجرة، وهي من مفردات المذهب، انتهى. قال في المغني: إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث وربع، المنصوص عن أحمد جوازه، وهو قول أكثر الأصحاب، واختار أبو الخطاب أنها لا تصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله، لما تقدم من الأحاديث في النهي من غير معارض لها، ولأنها إجارة بعوض مجهول، فلم تصح كإجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخرى، ولأنه لا نص في جوازها، ولا يمكن قياسها على المنصوص،

ولا أعلم فيه مخالفا، وذلك لأن العوض معدوم مجهول ولا يدري أيوجد أم لا، والأصل عدمه. انتهى. وأما إن ألحقنا هذه المسألة المسؤولة عنها بمسائل الشركة وقلنا هي بها أشبه، جرى فيها من اختلاف العلماء ما جرى في نظائرها. وأنا أذكر لك بعض وأما إن ألحقنا هذه المسألة المسؤولة عنها بمسائل الشركة وقلنا هي بها أشبه، جرى فيها من اختلاف العلماء ما جرى في نظائرها. وأنا أذكر لك بعض ما ذكره العلماء في هذا الباب. قال في المغني: وإن دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما رزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا صح، نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن سعيد، ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا، وكره ذلك الحسن والنخعي، وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي لا تصح، والربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله، ولنا أنها عين نمت بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها. ولنا أنها عين نمت بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة أو الأرض في المزارعة. وقد أشار أحمد رحمه الله إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة، فقال: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر، وهذا يدل على أنه صار في مثل هذا إلى الجواز لشبهه بالمساقات والمزارعة للمضاربة وللإجارة. ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس، ونقل أحمد بن سعيد في من دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز. والوجه فيما ذكرناه في مسألة الدابة: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قميصا وله نصف ربحه بعمله جاز، نص عليه في رواية حرب. وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه. ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين، قال: أكرهه، لأن هذا شيء لا يعرف الثلث إذا لم لأن هذا شيء وسئل قال عفو الله عنك وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث والدرهم أو الدرهمين، قال: أكرهه، لأن هذا شيء لا يعرف الثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى خيبر على الشطر. قيل لأبي عبد الله: فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما، قال: فليجعل له ثلث وعشر ثلث ونصف عشر وما أشبهه. انتهى ملخصا. يعني لا يعطي الدرهم. نعم. عفوا عنك. وقد نص أحمد أيضا على جواز دفع الثوب لمن يبيعه بثمن يقدر له ويقول: ما زاد فهو لك. قال في الإنصاف: ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل عليها بجزء من الأجرة، أو ثوب يخيطه، أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه جاز، نص عليه، وهو المذهب، جزم به ناظم المفردات وهو منها. وقال في الحاوي الصغير: ومن استأجر من يجذ نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه جاز، نص عليه في رواية مهنا، وعنه لا يجوز وللعامل أجرة مثله. ونقل مهنا في الحصاد: هو أحب إلي من المقاطعة. وعنه: له دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره الشيخ تقي الدين. والمذهب: لا لحصول نمائه من غير عمله. انتهى ملخصا. وقال في المغني: وإن اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن آخر البقر والعمل على أن ما رزق الله بينهم فعملوا فهذا عقد فاسد. نص عليه أحمد في رواية أبي داود ومهنى وأحمد بن القاسم. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر لأنه نما ماله، ولصاحبيه عليه أجرة مثلهما. انتهى. وقال في موضع آخر: فإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر راوية ومن الآخر العمل على أن ما رزق الله بينهم، صح في قياس قول أحمد، فإنه قد نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أن لهم الأجرة على الصحة، وهذا مثله. وهكذا لو اشترط أربعة من أحدهم دكان ومن الآخر رحى ومن آخر بغل ومن آخر العمل ومن آخر العمل على أن يطحنوا بذلك فما رزق الله بينهم، صح، وكان بينهم على ما شرطوه. وقال القاضي: العقد فاسد في المسألتين جميعا، وهو ظاهر قول الشافعي. انتهى. ومن تأمل ما نقلناه تبين له حكم المسألة، والله أعلم. سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله عما يأخذ الجزار من الذبيحة إذا ذبحها إذا كان له عادة يأخذها معروفة، هل هو جائز والأجنبي قد يجهله إلى آخره؟ فأجاب: ما يأخذ والأجنبي قد يجهله. نعم، هذا باب إيش؟ إجارة. نعم أفلعي. نعم. فأجاب: ما يأخذ الجزار من الذبيحة أجرة له، فهذا إن كان عرفا جاريا في البلد ولا جهالة فيه بل شيء معروف فهذا لا بأس به، وإن لم يشترطه وقت الذبح، لأن من استأجر على شيء ولم يبين انصرف إلى أجرة المثل. وسئل بعضهم: هذا كم معروف؟ معروف أن الجزار يأخذ مثل اليد أو رجل، هذا ولو مشتر من المعروف عرفة مشتر، هذا إذا لم تكن أضحية أو هدي، أما إذا كنت تضحى هدي فلا، لا يجوز أن يعطى الجزار وجزره منها بل يعطى شيء آخر، لكن إذا كان ذبيحة لحم اتفقوا على هذا فلا بأس. نعم. أو كان هناك عرف. نعم. وسئل بعضهم عن جماعة آجروا رجلا على خدمة ضيفهم بعذق من كل نخل، فأجاب: هذه إجارة مجهولة، والشارع نهى عن الضرر والجهالة. عذق من كل نخل. نعم. وسئل. قال عفوا عنك: سئل بعضهم عن جماعة آجروا رجلا على خدمة ضيفهم بعذق من كل نخل، فأجاب: هذه إجارة مجهولة، والشارع نهى عن الضرر والجهالة. نعم، لا بد حدد هذا العذق. نعم، يبين عذق من كل نخل كذا. نعم. نعم. وما لا يصح بيعه لا يصح أن يجعل أجرة. نعم. فصل. سئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن استئجار الدابة لأجل لبنها، فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله: من استأجر الغنم مدة معلومة بأجرة معلومة فعند الأصحاب لا يجوز لأخذ لبنها، وعند الشيخ تقي الدين ومتابعيه أنه لا بأس بذلك. إيش قال عفو الله عنك: سئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن استئجار الدابة لأجل لبنها، فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: من استأجر الغنم مدة معلومة بأجرة معلومة فعند الأصحاب لا يجوز لأخذ لبنها، وعند الشيخ تقي الدين ومتابعيه أنه لا بأس بذلك، وذلك هو الذي نرى والله أعلم. والذي أرضع من شاته سخلة له قدر لبن الشات لو تؤجر مدة إرضاعه لها يرجع في ذلك إلى المثل إن والرجوع. إيش والذي إيش؟ قال عفوا عنك، والذي أرضع نشاته سخلة له. نعم. قدر لبن الشاة لو تؤجر مدة إرضاعه لها، يرجع في ذلك إلى المثل إن والرجوع. وسئل شيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله: هل تجوز إجارة الأرض والشجر لحملها؟ فأجاب: لا تجوز إجارة الأرض والشجر لحملها، حكاه أبو عبيد إجماعا، وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض، والصحيح الأول إن شاء الله تعالى. الأرض بحملها يعني من أجل الحمل، ما تحمل الشجر من الثمر. وسئل إيش؟ قال عفوا عنك: هل تجوز، وسئل الشيخ عبد الله بن محمد: هل تجوز إجارة الأرض والشجر لحملها؟ فأجاب: لا تجوز إجارة الأرض والشجر لحملها، حكاه أبو عبيد إجماعا، وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض، والصحيح الأول. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله عن أخذ الأجرة على من أراد أن يعلي فرسه بحصان غيره، فأجاب أن ذلك لا يجوز ولا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. يعني الضراب لا يجوز الإنسان أن يأخذ عليه الأجرة، لكن إذا أعطي كرامه فلا بأس، كرامه بدون شر، كان يعطي حزمة من العلف أو ما أشبه ذلك. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ ابن الشيخ محمد رحمه الله: إذا استأجر أرضا ثم آجرها غيره فأجاب: إذا استأجرها وآجرها غيره فالظاهر الصحة. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله: المشهور جواز إجارة العين المستأجرة، قال في المغني: يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها، نص عليه أحمد، وهو قول سعيد بن المسيب ابن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي والشعبي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وأما إجارتها قبل قبضها فلا يجوز من غير المؤجر في أحد الوجهين. يجوز إجارتها إيش؟ وأما إجارتها يجوز إجارتها بعد القبض، قلت الأول. قال فرانك: إذا قبضها. طيب. وأما إجارتها قبل قبضها فلا يجوز من غير المؤجر في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي. ويجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة، نص عليه أحمد، وهو منهج. يعني إذا قبضها تزول أجرها، استأجر بيت قبض البيت يجوز أجرها، أما إذا لم يقبضها مصر المفاتيح استأجر يجوز أجرها على نفس المؤجر، فاستأجرت منه فأجرها عليه. إيش بعدها؟ خلاص. ويجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة. نعم، استأجر مثل بيت 10,000 يجوز أجره غير 15,000. نعم. عفوا عنك، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وسئل شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن وقف تعطل وبيع نصفه لإصلاح النصف بمئة أحمر، واستؤجر بمئة الأحمر من يسق النصف الآخر 10 سنين. قال عفوا عنك: سئل عن وقف تعطل وبيع نصفه لإصلاح النصف بمئة أحمر. مئة أحمر هذه عملة عندهم، مثل 100 ريال أو 100 دينار أحمر، هذه العملة في ذلك الوقت المشي. بدل الريالات ثم أحمر، عملة خاصة. نعم. عفوا عنك: أنا شاب جزائري أعمل في المطافئ التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، ويوجد عندنا قانون داخلي يلزم جميع العمال بحلق اللحية إضافة إلى وجود مخالفات شرعية انقادوا إليها، وهذا وفق البرنامج المسطر. فعلى سبيل المثال، نحضر حفلات موسيقية وغنائية فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وكذلك مسابقات رياضية فيها النساء يكشفن على عوراتهن بحيث يلبسن ثيابا قصيرة، فطالما حاك في صدري هذا الأمر في ترك العمل علما أن والدي أن والدي ذكرت له بعض هذه المخالفات وأردت أن أترك العمل مرة إلا أنه تغير وضاقت نفسه وحاله فخفت أن أقع في مفسدة إن تركت هذا العمل فأرجو من فضيلتكم حكم الشارع في هذا العمل وما هي نصيحتكم لي. نعم لا يجوز الإنسان يعمل في عمل مختلط نصيحة النصيحة تترك هذا العمل وما ترك شيئا إلا عوض الله وكرمه ولو غضب الوالد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذه معاصي هذه يخشى الإنسان الفتنة منها اختلاط ظهور عورة النساء وغيرها من الفاسد تبحث عن عمل ليس فيه اختلاط والله تعالى يعوضك خيرا منه وتلطف مع الوالدين واخبرهم بأن هذا لا يجوز شرعا ولكن لك أن تطيع في المعصية. نعم لأن الرسول إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف أن تطيع في معصية الله. نعم عفى الله عنك. يقول في بلدنا وزارة الأوقاف صوفية وتفرض على الأئمة بدعا منها الدرس قبل الجمعة وبدعا أخرى فكيف يتعامل الإمام مع هذه البدع علما أنه يقوم بدعوة ما شاء الله لهذا المنهج السلفي السليم والحمد لله علما أنه إذا عرفوا أنه لا يقوم بما يأمروه به في البداية يطردونه ويحضر مكانه إماما صوفيا أشعري أفيدونا بارك الله فيك. على كل حال الإنسان يلاحظ ثم سيكون قبل صلاة الجمعة كونها بدعة سهل إذا كان هذا مسألة سهلة يعني إلا إذا كان قبل الصلاة مباشرة أما يكون مثلا بعد الفجر فالأمر فيها سهل المقصود الإنسان إذا كان شيء يعني يمكن أن يبقى ليس بدعة ظاهرة فالأمر فيها سهل أما إذا كان بدعة ظاهرة يفرض الإنسان لما لكن إذا أمكن بقاؤه وإصلاحه يكون يصلح ويوجه الناس الخير هذا طيب. نعم ويسأل يقول شخص يريد أن يفتح قاعة ألعاب للأطفال والمراهقين فما حكم هذا علما أنه يغلق أوقات الصلاة ولا توجد موسيقى ولا اختلاط وهو متردد لأنه يظن أنها تشغل عن الذكر وكذا والشخص عامي أفيدونا بارك الله فيكم. نعم يريد هلا يفتح الألعاب وإنما يفتح محلات تفيد الناس محلات بيع وشراء ولا شيء مفيد وليس فيه اختلاط ولا سيما المراهقين بعد يخشى عليهم لعب المراهقين إذا كان وحده. نعم أفضل عنك. وهذا السائل كذلك من الجزائر يسأل يقول إني قد تخرجت منذ عامين ولقد حصلت على وظيفة حكومية إذ أني أبلغ من العمر 24 سنة وكما تعلمون في كل بلدان العالم العربي خصوصا صعوبة الحصول على وظيفة إلا أنه بمشيئة الله قد تقدمت لوظيفة في وزارة الجمارك أو ما نسميه بمصلحة الجمارك وهي عبارة عن محاسب كما هو في تخصصي إلا أنه عبارة عن قيد بعض الكشوفات التي تأتي من الفروع التابعة للمديرية في جهاز الحاسوب حيث أن الوظيفة التي حصلت عليها بأحد مديريات الجمارك ثم بعد قيد الكشوفات أقوم أحيانا بكتابة الرسائل على جهاز الكمبيوتر كمتطلبات العمل مع العلم أني نادرا ما أتعامل مع شركات أو ما شابه ذلك وليس لدي أي مصلحة من مصالح المواطنين الذين قد يأتون إلي لأقضيها لهم والحمد لله أنني لا أتسبب في ضرر المؤمنين أبدا فهل عملي هذا لا يجوز شرعا أي أن المال الذي أتقاضاه من هذه الجهة هل هو حرام أم حلال أسأل الله أن ييسر لي ولكم وأن يعينكم على ما أنتم فيه والمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الشيء الذي تشك فيه ويحس في نفسك ولا سيما إذا كان مثل هذا عليك أن تترك وتبحث عن عمل لا إشكال فيه والحمد لله والله تعالى يقول من يتق الله أجله مخرجا أبواب الرزق كثيرة والشيء الذي تشك فيه أو في إشكال أو في شبهة عليك أن تترك يقول دع ما يريبك إلى ما يريبك يعني يترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه والله يسر لك ويعوضك خيرا منه ومن ترك شيئا لا عوض الله خيرا منه والله تعالى يقول ومن يتق الله أجله مخرجا ويرزقه منه حيث لا يحتسب فالرزق بيد الله الله تعالى كفر الله بهم وما دابة في الأرض إلا الله يرزقها. فإذا كان العمل في شبهة فاترك الشبهة وابحث عن عمل لا شبهة فيه. فرانك السؤال الأخير. نعم. يقول عفوا عنك فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ سدد الله خطاك، سؤالي عن أخذ السلع من البنوك مثل الأمريكي والهولندي والراجحي والأهلي والرياض والبريطاني في المرابحات الإسلامية في مسائل التورق مثل أخذ السيارات وغيرها. هذا سؤال نحيل على لجنة الإفتاء، لجنة الإفتاء ويباع عليه مفصل السؤال وكيفية البيع والشراء ويجد إن شاء الله الجواب. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن وقف تعطل وبيع نصفه لإصلاح النصف بمئة أحمر. سئل الشيخ، قال سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن وقف تعطل وبيع نصفه لإصلاح النصف بمئة أحمر، واستؤجر بمئة الأحمر من يسقي النصف الآخر 10 سنين، فمات الذي استؤجر لما مضى سنتان وأراد ورثته أن يتموا باقي المدة وأراد المستأجر الفسخ، فأجاب الإجارة صحيحة ثابتة لا تنفسخ بموت المستأجر، فإذا تمم الورثة ما على ميتهم استحقوا ما استحقه وليس للمؤجر الفسخ. ودليل هذا أن القول بانفساخ الإجارة أو المساقاة قول ضعيف، رده أهل العلم بالنص الثابت، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق أهل خيبر لم يجدد الخلفاء بعده عقدا، فإذا ثبت هذا فقد أمر الله بالوفاء بالعقود بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا لفظ عام من جوامع الكلم، فمن ادعى في صورة من العقود أنه لا يجوز أو لا يجوز الوفاء به لأجل الموت أو غيره فعليه الدليل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وكذلك أن من ادعى أن مثل هذا العقد وغيره لا يجب الوفاء به لأجل شرط أو ترك شيء من العقد أو غيره فعليه الدليل، قد كمل الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا كلام عظيم، كلام جيد، بس ما تعرض لبيع نصف الوقف، إنما تعرض للإجارة وأنها لا تفسخ بالموت. أعود إلى كلام السؤاله. قال سئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن وقف تعطل وبيع نصفه لإصلاح النصف بمئة أحمر. كان الشيخ رحمه الله عنه لا بأس في بيع إذا تعطل الوقف بيعه، يعني تعطل وبيع النصف حتى يعمر به النصف. يعني الحنابلة وغيرهم يرون أن الوقف ما يباع ولا تعطل منافعه، الشيخ الإسلام يرون أنه إذا تعطلت منافعه فلا بأس يباع قليل مكان. كان الشيخ محمد رحمه الله يميل إلى هذا، كلام عظيم، كلام الإمام، هذا الجواب لأحد وسئل الشيخ الإمام. قال عفى الله عنك، سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن وقف تعطل وبيع نصفه لإصلاح النصف بمئة أحمر، واستؤجر بمئة الأحمر من يسقي النصف الآخر 10 سنين، فمات الذي استؤجر لما مضى سنتان. يعني الوقف تعطل فبيع نصفه بمئة، مئة أحمر عملة عندهم، مثل مئة جنيه أو 100 ريال الأحمر عملة ثم في زمانهم، بيع هذا النصف مثلا نخل أو كذا تعطل فبيع نصفه بمئة، واستؤجر بمئة شخص يسقيه لمدة سنة، فتوفي هذا الشخص الذي يسقي فقام ورثته مقامه، هل تنفسخ الأجرة بموته أو لا تنفسخ؟ أو الصواب لا تنفسخ ما دام الورثة قام مقامه تنفسخ الأجرة، ما تنفسخ بالموت بموت المستأجر ولا بموت المؤجر، تبقى يقوم ورثته مقامه. نعم. وسئل ايش فمات. نعم كم قال عفى الله عنك. فمات الذي استؤجر لما مضى سنتان وأراد ورثته أن يتم باقي المدة وأراد المستأجر الفسخ. نعم. فأجاب رحمه الله: الإجارة صحيحة ثابتة لا تنفسخ بموت المستأجر، فإذا تمم الورثة ما على ميتهم استحقوا ما استحقه، وليس للمؤجر الفسخ. ودليل هذا أن القول بانفساخ الإجارة أو المساقاة قول ضعيف رده أهل العلم بالنص الثابت، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق أهل خيبر لم يجدد الخلفاء بعده عقدا، فإذا ثبت هذا فقد أمر الله بالوفاء بالعقود بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا لفظ عام من جوامع الكلم. فمن ادعى في صورة من العقود أنه لا يجوز أو لا يجوز الوفاء به لأجل الموت أو غيره فعليه الدليل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وكذلك أن من ادعى أن مثل هذا العقد وغيره لا يجب الوفاء به لأجل شرط أو ترك شيء من العقد أو غيره فعليه الدليل، وقد كمل الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. ويرى أن الإجارة والمستاقات لا تنفسخ، مشروع عند الفقهاء أن المستاقات عقد جائز والإجارة عقد لازم. استدل على أن المستاقات ما تنفسخ أيضا بالموت النبي صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر وتوفي واستمرت المساقات في زمن الصديق في زمن عمر ولم تنفسخ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، دل على المساقات وإذا لا تنفسخ بالموت. نعم. السلام عليكم. وسئل ابنه الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى: هل تنفسخ بالموت من الطرفين؟ فأجاب: المسألة فيها خلاف، والصحيح أنها لا تنفسخ بالموت من الطرفين، يعني موت المؤجر أو المستأجر ما تنفسخ على الصحيح. إذا مات المؤجر أو مات المستأجر فالإجارة باقية ويحل محل الميت ورث. عفى الله عنك. وسئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى عن منع ورثة أرضا في غلتها آصع أو دراهم معلومة إلى آخره. عن منع ورثة أرضا، نعم، في غلتها آصع أو دراهم معلومة إلى آخره. فأجاب: الورثة لا يمنعون زرعها كل سنة بسبب أن الواقف جعل هذا في غلتها، فإن أرادوا أن يمنعوه فالأمير يؤجرها إلا إن كان في عرف الناس أنه أصلح للأرض إذا حالت في بعض السنين. ولو تزرع كل سنة ملت ونقصت عن معتادها فأنتم انظروا الأصلح، فإن كان الأصلح للأرض قلة زرعها كل سنة فالورثة لا يجبرون على إجارتها كل سنة. نعم. وسئل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن عن رجل آجر وقفا ثم مات، فأجاب: إن كان هذا المؤجر قد ولي على هذا الوقف من جهة الواقف أو من جهة القاضي فلا تنفسخ بموت المؤجر بالاتفاق، وإن كان الذي آجره إنما وليه من جهة استحقاقه للوقف مدة حياته فالصحيح من المذاهب أنها لا تنفسخ الإجارة بموته. وقدم في التنقيح أنها تنفسخ لأن الوقف انتقل استحقاقه إلى غير المؤجر، والأول هو المشهور والمقدم في المذهب. وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشتري رحمه الله: لا تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله، وكذا لو آجره الموقوف عليه لأنه آجره الوقف في زمن ولايته عليه فلا تنفسخ بموته. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: يعني لو الشخص مستأجر بعض لمدة سنة ثم أجرها لآخر في مدته ثم مات المستأجر الذي هو المؤجر ما تنفسخ، لأن أجرها في وقته في زمن ولايته عليه. أنا والله. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله عن مدة الإجارة إذا انقضت وفي الأرض شجر أو بناء إلى آخره، فأجاب: يبقى الشجر والغرس والبناء بأجرة المثل إن شاء رب الأرض، فإن كانت وقفا فأمرها إلى الناظر الخاص إن كان، وإلا فالحاكم الشرعي، لأن له النظر العام، ولا عبرة بأجرة الأرض مدة الإجارة بعد انقضائها. فالذي أرى أن الأرض المغروسة تبقى على عادة المغارسة في تلك البلد حتى يفنى الغراس، ولا يحتاج لذكر مدة. سؤال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله عن مدة الإجارة إذا انقضت وفي الأرض شجر أو بناء إلى آخره، فأجاب: يبقى الشجر والغرس والبناء بأجرة المثل إن شاء رب الأرض، فإن كانت وقفا فأمرها إلى الناظر الخاص إن كان، وإلا فالحاكم الشرعي، لأن له النظر العام، ولا عبرة بأجرة الأرض مدة الإجارة بعد انقضائها. فالذي أرى أن الأرض المغروسة تبقى على عادة المغارسة في تلك البلد حتى يفنى الغراس، ولا يحتاج لذكر مدة، هذا إن كان فيه مصلحة للوقت، وإلا فالأمر إلى الناظر، وترك ذكر المدة مبطل للعقد. عمن آجر أرضه بنصف غرسها وشرط عليه المستأجر أن يقومها سنين معلومة، فإذا مضت السنين تقاسم النخل. سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى عمن آجر أرضه بنصف غرسها وشرط عليه المستأجر أن يقومها سنين معلومة، فإذا مضت السنين تقاسم النخل، فأجاب: الذي عليه الفتوى عندنا أن هذه إجارة صحيحة لازمة ليس فيها شيء من الغرر، انتهى. وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله: وأما إذا أعطاه أرضا في حال الشرك يحرثها. في حال الشرك يحرثها. الشرك؟ وأجاب، قال عفى الله عنك، وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله: وأما إذا أعطاه أرضا في حال الشرك يحرثها، والعادة الجارية أنها له ولعياله ما يغير عليه، فهذا لا يجوز في الإسلام، لا بد أن يستأجر سنين معلومة بسهم معلوم وإجارة معلومة، وما أحدث الحرات فيها من غرس أو بناء فهو يحسب له بقيمته إن رضي صاحب الأرض، فإن لم يأخذه بقيمته أخذه صاحبه من الأرض. وأجاب أيضا، يعني إذا كان قبل الإسلام يعني الشركة أعطاها الأرض يزرعها بدون تحديد مدة طويلة فلا يقر على هذا، لا تحدد المدة. نعم. وأجاب أيضا: الذي ينبت على ماء المستأجر بغير إذن المالك هو للفلاح، فإن أراد المالك أخذه بقيمته وتراضيا على ذلك فلهما. وأجاب أيضا عبد الله بن الشيخ: الذي ينبت على ماء المستأجر بغير إذن المالك هو للفلاح، فإن أراد المالك أخذه بقيمته وتراضيا على ذلك فلهما، وإن قال أقلعه قلعه. وأجاب الشيخ حسن بن حسين رحمهما الله: إذا انقضت مدة إجارة أرض طلق أو موقوفة استأجرت الغراس أو البناء، فحاصل ما ذكره العلماء رحمهم الله في حكم هذه المسألة أنه إن كان شرط قلع الغراس أو البناء عند انقضاء مدة الإجارة أو في وقت معين فإن المستأجر يقلعه مجانا. وأجاب، قال عفى الله عنك، وأجاب الشيخ حسن بن حسين رحمهما الله: إذا انقضت مدة إجارة أرض طلق أو موقوفة. أرض طلق يعني مطلقة إذا انقضت عفى الله عنك مدة إجارة أرض طلق أو موقوفة استؤجرت للغراس أو البناء، فحاصل ما ذكره العلماء رحمهم الله في حكم هذه المسألة أنه إن كان شرط قلع الغراس أو البناء عند انقضاء مدة الإجارة أو في وقت معين فإن المستأجر يقلعه مجانا ولا يسوي الحفرة ولا يغرم لمالك الأرض نقصه بالقلع وإن لم يشرط قلعه أو شرط بقاءه ولم يقلعه مالكه. خير مالك الأرض بين ثلاثة أمور: أخذه بقيمته فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمة، ومحل تملكه بقيمته إذا كان مالك الأرض تام الملك فخرج الموقوف عليه والمستأجر والمرتهن ونحوهم لأن ملكهم غير تام. الأمر الثاني: تركه بالأجرة. الثالث: قلعه وضمان نقصه، هذا إذا لم يختر مالكه قلعه كما تقدم، أما إن اختاره فله ذلك. قال في الغاية: ويتجه لو أبى صاحب الأرض الثلاثة ومالك الغرس أو البناء قلعه. ويتجه لو أبى صاحب الأرض الثلاثة ومالك الثلاثة ومالك الغرس أو البناء قلعه، بيعت الأرض بما فيها كعارية. انتهى. وكون المستأجر وقف الغراس أو البناء في الأرض المستأجرة لا يمنع الخيرة بين الثلاثة الأمور. وكون المستأجر عفى الله عنك وقف الغراس أو البناء في الأرض المستأجرة لا يمنع الخيرة بين الثلاثة الأمور، وإذا لم يترك لم يبطل وقفه بالكلية، فيكون كل ما يؤخذ بسبب قلعه وضمان نقصه أو تملكه بقيمته، ويشتري بها ما يقوم مقامه كقيمته إذا أتلك. يشتري بها ما يقوم مقامه، ذكر معناه في الفروع وغيره. قال في الإقناع وهو ظاهر، وظاهر كلامهم: لا يقلع الغراس إذا كانت الأرض وقفا. قال في شرحه: وتقدم أنه لا يتملكه إلا تام الملك، وحينئذ فيبقى بأجرة المثل. انتهى. قال في متنه: بل قال الشيخ: ليس لأحد أن يقلع غرس المستأجر وزرعه. قال عفى الله عنه: قال في متنه: بل قال الشيخ: ليس لأحد أن يقلع غرس المستأجر وزرعه. ليس لأحد أن يقلع غرس المستأجر وزرعه صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة، بل إذا بقي فعليه أجرة المثل. وفي الفائق: قلت فلو كانت الأرض وقفا لم يتملك إلا بشرط واقف أو رضا مستحق. انتهى. قال المنقح: إذا حصل به نفع كان له ذلك. وأجاب أيضا الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحم الله الجميع: الوقف الذي على قدر 60 نفسا اليوم وآجرها فلان 100 سنة. وأجاب أيضا الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى، السؤال عفى الله عنك، سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عمن آجر أرضه بنصف غرسها وشرط عليه المستأجر أن يقومها 10 سنين، فإذا مضت 10 سنين تقاسم النخل، وذكر أجوبة عدد من المشايخ. فقال: وأجاب أيضا الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله: الوقف الذي على قدر 60 نفسا اليوم وآجرها فلان 100 سنة. الوقف الذي على 60 نفسا. قال: الوقف الذي على قدر 60 نفسا اليوم. نعم. وآجرها فلان 100 سنة، وبعض الموقوف عليهم أجاز وبعضهم لم يجز، فهذه الإجارة غير صحيحة إلا في حق من أجاز. قال عفى الله عنك: الوقف الذي على قدر 60 نفسا اليوم وآجرها فلان 100 سنة، وبعض الموقوف عليهم أجاز وبعضهم لم يجز، فهذه الإجارة غير صحيحة إلا في حق من أجاز. على أحد الأقوال في صحة تصرف الفضولي مع الإجازة، لكن النظر للموقوف عليهم إذا لم يعين الواقف ناظرا. النظر للموقوف عليهم عنك لكن النظر للموقوف عليهم نعم تأجيرهم على السنة لمدة طويلة كيف يؤجرهم على السنة وأجر عنك. وأجاب أيضا الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ محمد رحمه الله الجميع الوقف الذي على قدر 60 نفسا اليوم وأجرها فلان 100 سنة وبعض الموقوف عليهم أجاز وبعضهم لم يجز فهذه الإجارة غير صحيحة إلا في حق من أجاز على أحد الأقوال في صحة تصرف الفضولي مع الإجازة لأن هذا أجل 100 سنة هذا يمنع الموقوف عليهم من يتصرفون فيها المدة الطويلة 100 سنة إلا من أجاز ذلك أو أجاز تصرف الفضولي لأن هذا فضولي واحد منهم فلا يمكن أن يأجرهم 100 سنة بدون استشارة بقية الموقوف عليهم فتصرف الفضولي فإن أجازوه نفذ وإن لم يجزوه فلا ينفذ. نعم أحسن الله عليك. لكن النظر للموقوف عليهم إذا لم يعين الواقف ناظرا. وقول السائل فإن قلتم بصحتها فما حكم ما فيها من البناء ونحوه فنقول حكمه حكم الغصب على المتعمد عند أصحاب الإمام أحمد المتعمد عند أصحاب الإمام أحمد كما هو حكم كل عقد فاسد. قال في الإنصاف في تعريف الغصب وشمل كلام المصنف ما لو كان المغارس أو الباني أحد الشريكين وهو كذلك ولو لم يغصب. قال المصنف قال عفى الله عنك قال في الإنصاف في تعريف الغصب وشمل كلام المصنف ما لو كان المغارس أو الباني أحد الشريكين وهو كذلك ولو لم يغصب لكن بنى وغرس من غير إذن وهو الصحيح نص عليه. وفي رواية جعفر أنه سأل يعني أحمد عن رجل غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا قال إن كان من غير إذنهم قلع نخله انتهى. قال في الشرح الكبير وإن غرس أو بنى في أرض غيره بغير إذنه فطلب صاحب الأرض قلع ذلك لزمه لا نعلم في ذلك خلافا. قال في الإنصاف قال في الشرح الكبير عفى الله عنك وإن غرس أو بنى في أرض أو بنى في وإن غرس أو بنى في أرض غيره بغير إذنه فطلب صاحب الأرض قلع ذلك لزمه لا نعلم في ذلك خلافا. نعم لأنه متعد يجب أن يقلع غرسه الغاصب إذا قصد أرضا وغرسها وبنى فيها ثم ردت إلى صاحب المال إن أحب صاحب المال ليأخذها بقيمتها ويبقيها فله وإن لم يحب ذلك أمر الغاصب بأن يقلع غراسه وبناءه وليس له شيء لأنه ظالم متعدي. نعم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعرق ظالم حق. نعم ليس لعرق ظالم حق. قال الترمذي حديث حسن فإن أراد صاحب الأرض أخذه بغير عوض فليس له ذلك وإن طلبه بالقيمة وأبى المالك إلا القلع فله ذلك لأنه ملكه فملك نقله. وإن أبى المالك وإن طلبه فإن أراد صاحب الأرض أخذه بغير عوض فليس له ذلك وإن طلبه بالقيمة وأبى المالك إلا القلع فله ذلك يعني طلب القيمة الغاصب قال أعطي القيمة لا حد يبقيه يعطيه القيمة وإن كان لا يريده يأمر بقلعه. نعم لأنه ملكه فملك نقله انتهى. فقد صرحوا بأن من غرس أو بنى بغير إذن مالك الأرض فحكمه حكم المغصوب انتهى. وسئل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى عمن غرس أرضا مستأجرة للغراس ومضت مدة الإجارة فأجاب قال في الكافي وإن استأجرها للغراس جاز وله الغرس فيها فإن غرس وانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذه بشرطه ولا يلزمه تسوية الحفر فإن لم يكن شرط القلع لم يجب القلع وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه ويلزمه تسوية الحفر، فإن لم يفعل فللمؤجر دفع قيمته ليملكه، وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك، وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك، ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته، والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا. انتهى ملخصا، فتأمله فإنه كاف في الجواب عما في السؤال، والله أعلم. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطير رحمه الله: من استأجر أرضا لغراس أو بناء مدة معلومة، فالمذهب أن مالك الأرض يخير بين تملك الغراس أو البناء بقيمته أو ترك أو تركه بأجرة المثل مدة بقائه. قال عفى الله عنك: فالمذهب أن مالك الأرض يخير بين تملك الغراس أو البناء بقيمته أو تركه بأجرة المثل مدة بقائه أو قلعه وضمان نقصه، فإن اختار صاحب الغراس قلعه فله ذلك، وليس لرب الأرض منعه إذا أراده، وهذا ما لم يشترط قلعه عند انقضاء المدة. وأما صفة تقويمه، إذا اختار رب الأرض أخذه بقيمته فقال في المغني والشرح: لا يمكن إيجاب قيمته باقيا لأن البقاء غير مستحق. وأما صفة تقويمه، إذا اختار رب الأرض أخذه بقيمته فقال في المغني والشرح: لا يمكن إيجاب قيمته باقيا لأن البقاء غير مستحق، ولا قيمته مقلوعا لأنه لو كان كذلك لملك القلع مجانا، ولأنه قد لا يكون له قيمة إذا قلع. قال: ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة، والظاهر أن الأرض تقوم مغروسة ومبنية ثم تقوم خالية، فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء. انتهى. وجزم بذلك ابن رزين في شرحه، وتبعه في الإقناع وشرحه، وكذا في شرح المنتهى. وبيان ذلك: إذا قومت الأرض خالية بمئة ومغروسة أو مبنية ب200 مثلا، صار قيمة الغراس أو البناء 100، فإن اختار مالك الأرض القلع مع ضمان النقص وقيمة الأرض خالية وقيمتها مغروسة 200، فقيمة الغراس أو البناء 100، فإذا قلع صارت قيمته 20 مثلا، تبين أن النقص بالقلع 80 يدفعها صاحب الأرض لصاحب الغراس أو البناء. وهكذا الحكم لو اشترى أرضا فغرس فيها أو بنى ثم فسخ العقد بنحو عيب أو إقالة. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب قال: وأما البيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى، فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى. ذكره القاضي. وأما البيع وأما قال عفى الله عنك: وأما البيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى، فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى. ذكره القاضي وابن عقيل والمصنف في المغني وقدمه في الفروع. انتهى. وأما العارية التي لم يشترط فيها القلع على المستعير عند رجوع المعير، فمالك الأرض يخير بين القلع وضمان النقص وبين أخذه بقيمته لا تبقيته بالأجرة بغير رضا المستعير. قالوا: فإن أبى المالك من أخذه بقيمته وقلعه وضمان نقصه ولم يتراضيا على تبقيته بالأجرة، بيع عليهما إن رضيا أو أحدهما، ويجبر الممتنع منهما إذا طلب صاحبه البيع، وقسم الثمن بينهما يقسط على الأرض والغراس كما تقدم. ولم يقولوا بالبيع، والحالة هذه في صورة الإجارة السابقة، إلا أن صاحب الغاية قال: ويتجه لو أبى صاحب الأرض الثلاثة ومالك الغرس أو البناء قلعه، بيعت الأرض بما فيها كعارية. انتهى. في الحديث قال الرجل لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لا يجوز الاشتغال على الخطبة، يجب الجلوس والإنصات. جمعة المرأس وقت آخر هو وقت الخطبة. نعم. سؤال آخر من فرنسا. أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وقال لي مديري في العمل لا تأتي العمل، فمتى احتجنا لك أخبرناك، فما حكم الراتب الذي أستلمه عن هذه الوظيفة؟ إذا كان له صلاحية السماح له فلا بأس، أما إذا كان ما له صلاحية وأنه صلاحية من فوقه فلا، فلا يجوز له التخلف. نعم. سؤال من الجزائر. ما حكم صبغ المرأة لشعرها بالأصباغ الحديثة؟ والله إذا كان شعرها أسود فلا ينبغي الصبغ، لأنها صبغها تقليد، ولأن الشعر الأسود أجمل ما يكون. أما إذا كان في شيب فلا بأس أن تغيره في الحمرة أو الصفرة أو الحمرة والسواد تخلط بينهما. نعم. سؤال آخر من الجزائر. ما حكم التلقيح الاصطناعي للحيوانات؟ التلقيح الصناعي؟ والله أحتاج إلى المسألة، أحتاج إلى أحتاج إلى هذا المحدث في المجمع الفقهي على السائل المقدم هذا السؤال للإفتاء، أو يراجع مع كتب في مجمع البحوث في أو مع كتبته هيئة كبار العلماء ما أخرج من البحوث التي بحثت وفي المجمع الفقهي. نعم. نعم. سؤال ثالث من الجزائر. كل الجامعات لدينا مختلطة في بلادنا، فهل يجوز لنا الدراسة فيها؟ لا يجوز الدراسة في المختلطة، لأن في خطر على الإنسان وخلقه، ومن أسباب فاحشة. لا يجوز المرأة ولا للرجل، لا للذكر ولا للأنثى في مدرسة مختلطة، ولكن يطلب العلم، مقصود طلب العلم، يطلب العلم طرق متعددة، من سؤال أهل العلم، ومن أيضا استماع الدروس في الشبكة المعلوماتية، ومن الأشرطة المسجلة، من كتب أهل العلم القدامى والمعاصرين أهل البصيرة. أما إذا كان مقصود الوظيفة شيء آخر، إذا كان مقصود الدرس من الوظيفة فالوظيفة الرزق بيد الله، الله تعالى يسر له الرزق من دون أن يخاطب بدينه وخلقه. نعم. أحسن الله. هذا لا يجوز، يحرم على الإنسان يدرس. كيف يجلس الرجل بجوار المرأة؟ هذه الدراسة دي هذا مع وسيلة فعل فاحشة. نعم. ما حكم قص الشعر مع العلم أنه لا تشبه بالكفار فيه ولا تتعدى شحمة الأذن مع الدليل؟ قص الشعر إذا كان مقصود التخفيف، المرأة قص من شعرها بين ثقيل وطويل فلا بأس، تأخذ من أطرافه كما فعلت أمهات المؤمنين لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خففنا من رؤوسهم. أما أن تقص المرأة للتشبه هذا لا يجوز، تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجل، تقص على وجه يشبه شعر الرجل هذا محرم، لا يجوز، يعني هذا التشبه بالرجال. قال النبي عن الله متشبهات من النساء بالرجال ومتشبهات من الرجال بالنساء. إذا كان القصة تقص حتى يكون شعرها مثل شعر الرجل هذا لا يجوز، أو تقص قصات تشبه قصات الكافرات. أما إذا كان مفروض التخفيف لأن الشعر طويل فلا بأس، تأخذ من الطاف كما فعلت أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما الحكم مع الدليل في قص الشعر على شكل مدرج، وهل يدخل في القزع؟ لا شك على شكل مدرج على تلاعب، هذا تلعوم الشعر، وهذا تشبه، هذا شكل تشبه، تشبه بالكافر. من أين جاء قصة التدرج؟ من أين جاء؟ لا شك أنها لما شاهد في القنوات الفضائية وفي المجلات واختلط رسم الكفار جاءت هذه قصة التدرج، ولا ما كانت تعرف. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قسم الشعر إلى قسمين مع عمل فاصل بينهما بحيث يكون هذا الفاصل أقرب إلى الجهة اليمنى أو اليسرى؟ فرق الشعر هذا مطلوب، لكن يكون في الوسط، ما تكون مائلة، لأن إذا جعلت فرقة مائلة قد تدخل في المشرط الميلة، تدخل في الحديث نصف ثاني من أهل النار لبعضهما، أو ذكر النساء كاسيات عالية مائلة في الميلة، لا تجعل مائلة، ولكن تجعل في الوسط،

يعني ليس له وزن في هذا الزمن. لكن في الأول لما كان الناس عندهم نسان يغطيه الأرض يعرف إياها، يقول الأرض كان الأرض 10 سنين تزرع فيها مجال يعرى يغرس فيها وكذا. فإذا انتهت المدة ماذا يعمل بالرأس؟ خير رب المال بين الذي يأخذ النخل وبين أن يقلعه صاحب الله المستعين. نعم أفضلك. وأما العارية التي لم يشترط فيها القلع على المستعير عند رجوع المعير، فمالك الأرض يخير بين القلع وضمان النقص وبين أخذه بقيمته لا تبقيته بالأجرة بغير رضا المستعير. قالوا: فإن أبى المالك من أخذه بقيمته وقلعه وضمان نقصه ولم يتراضيا على تبقيته بالأجرة بيع عليهما إن رضيا أو أحدهما، ويجبر الممتنع منهما إذا طلب صاحبه البيع، وقسم الثمن بينهما يقسط على الأرض والغراس كما تقدم، ولم يقولوا بالبيع. والحالة هذه في صورة الإجارة السابقة، إلا أن صاحب الغاية قال: ويتجه لو أبى صاحب الأرض الثلاثة ومالك الغرس أو البناء قل أو البناء قلعه. ويتجه لو أبى صاحب الأرض الثلاثة ومالك الغراس أو البناء قلعه، بيعت الأرض بما فيها كعارية انتهى. وقول صاحب المحرر في العارية: إذا امتنع المالك من أخذه بقيمته ومن قلعه مع ضمان نقصه بقي في أرضه مجانا، وهو وجه في المذهب. والوجه الثاني وهو المشهور أنه إذا امتنع المالك من أخذه بقيمته ومن قلعه مع ضمان نقصه ولم يتراضيا على أجرة بيع عليهما بطلب أحدهما، وما ذكرتم من عبارة التحفة، ويحتمل أن يكون مراده بالتقويم كما ذكرنا، ويحتمل أن يريد أن يقوم الغرس وحده قائما كما هو قول لبعض أصحابنا. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.